يطلع لك البنات من قهر جمهوريه العربيه والاذاعه التلفزيون والمكتب الطبيعي فاضل الكبار الشيخ محمود علي علي علي ندعو لك التوفيق وندعو لك الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله ويتور الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا لئن لم ينته لنشفعن فليدعو ناديه سندعو Oh, الله اهدنا الصراط المستقيم